الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكر الحافظ ابن حجر أشياء كثيرة ترجع أو يرجع فيها إلى العرف، فالعرف هو أحد القواعد التي يبنى عليها الفقه، وكما ذكرنا فيما ذكرنا من مسائل المتعلقة بالعرف في ثمن الأشياء وقيمة الأشياء ومهر المثل، قال: وكفء النكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنة ما يليق بحال الشخص من ذلك، ومنها الرجوع إليه في المقادير كالحيض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن اليأس، ومنها الرجوع إليه في فعل غير منضبط يترتب عليه الأحكام كأحياء الموات والإذن في الضيافة ودخول بيت القريب وتبسط مع صديق، وما يعد قبضا وإداعا وهدية وغصبا وحفظ وديعة وانتفاعا بعارية، ومنها الرجوع إليه في أمر مخصص كألفاظ الأيمان وفي الوقف والوصية والتفويض ومقادير المكاييل والموازين والنقود وغير ذلك. أمور كثيرة جدا نرجعها للعرف، لأن الشرع لم يضبطها بضابط واحد، لا لأن الشرع عاجز عن هذا، ولكن جعل الشارع فيها أو الشرع فيها الضابط إلى العرف، لأنه هو أفضل طريقة لضبط هذه المسألة لاختلاف أحوال الناس زمانا ومكانا وعادات الناس ونحو ذلك وألفاظ الناس، فيرجع فيها إلى ما تعارف عليه الناس، فهذا أفضل ضابط كما ذكرنا من قبل. فالعرف فيما ليس فيه تحديد شرعي، نعم، تخفيف تيسير على الناس بها، وهو ضابط يعني رائع جدا في وزن الأمور ووضع الأشياء في محلها لاختلاف أحوال الناس والبيئات والعادات. وفي هذا الحديث، حديث هند، جواز ذكر الرجل بسوء عند القضاء والاستفتاء، ولا يعد هذا من الغيبة المحرمة، وكذلك في الجرح والتعديل للرواة هذا من باب أولى، لأن الجرح والتعديل للرواة وحفاظ على الدين، فهذا من النصيحة. وفيه أخذ المرأة من مال زوجها بغير إذنه، وكذلك من له حق النفقة، إن قصر وليه في ذلك لكن بأمر القاضي، وفي اعتبار العرف فيما لا حد له بالشرع، وفي أن المرأة راعية في بيت زوجها، وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز أن تأخذ المرأة شيئا بغير إذن الزوج إن كان يؤدي حق النفقة بالمعروف. تفضل. عن الربح، الربح إذا زاد شيئا من الربح أيضا يكون يعني ما هو محدد بحد معين، فله أن يزيد ما شاء، لكن أيضا في حدود ما تعرف الناس عليه، يعني لا يكون فيه جشع ويستغل يقول أنا يعني بعت له وتم العقد على هذا وانت استغليته ما بعت له، لو علم بحقيقة الأمر وحقيقة السعر ما اشترى منك، فأنت دلسته وأوهمته أن هذا هو سعر السوق. سدس الدانق سدس درهم، يعني الدانقين ما راح يساوي النصف ثلث، اقصد يعني هو انطى نصف فاكثر، يعني هو اعطى النصف اعطى دانق زياده. نعم. في الحديث يخرج منها بيان الدحم في السر، نعم جاء مفصل هذا. الذين يمنعون منهم الإطلاق، نعم كذلك. الذين يقولون بها بإطلاق، يعني أنه لا بد إذا تذكر عيب الرجل تذكر حسنات الرجل، هذا غلط، ما هو صحيح. هي هنا ما ذكرت الحسنات مع أنه في حسنات كثيرة. نعم. أين؟ يعني إذا باع شيئا هو قيمته بعشرة يبيعها بأحد عشر يربح له درهم زيادة، ما في بأس. وكذلك النفقة التي ينفقها مثل أجرة حمال ونقل بضاعة من مكان إلى مكان ويأخذ ربحا على هذا فوق هذه الـ يعني الـ الأجرة. شكرا. صلى الله عليكم. يعني العوام يقولون أن الربح إذا كان النصف أو الثلث أو ما شابه ذلك جائز، أما إذا وصل إلى الضعف لا يجوز. هل له أصل في الشرع؟ نعم له أصل. يعني جائز؟ جائز. قد يكون الربح 100% أو 200% ما في مانع، لكن كما قلنا ألا يكون فيه استغلال ولا يكون فيه غرر واستغفال الشخص. في أشياء هي أصلا يعني دائما ربحه هكذا لأن المبيع منها قليل كالعطر الطيب، هذا الطيب يعني بائع الطيب اشتري مثلا هذا المقدار بخمسة يبيعه بعشرة ربما أكثر من عشرة، لكن هو في اليوم كله إيش يبيع أشياء قليلة، فبالنتيجة يعني يحصل حوت بيته ما يغتني من هذا. لذلك أهل التجارة يعرفون يقولون أن الربح السنوي في جميع بضائع الدنيا لا يتراوح ما بين 15% إلى 25%، حتى ولو ربحت في بعض الإيش البضائع 100% أو 200% المحصلة في النهاية لأن البيع سيكون قليلا من هذه الأشياء التي ربحها كثير، فتجدها وصلت إلى هذه الدرجة أيضا. ما أدري صح كلام هذا ولا ها؟ لا مو أنا كلامي، لكن أنا أقول هل هذا معروف في العام في العموم هكذا؟ نعم. باب بيع الشريك من شريكه. قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وسيأتي يعني كتاب الشفعة سيأتي معنا في كل مال لم يقسم وكان مشاعا بين اثنين فأكثر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيه وهو حق جعله الإسلام لمن يشارك في هذه الأرض أو هذا المكان المشاع.